السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. فشيء يسأل عن صيام يوم السبت منفردا، هل هذا جائز؟ أقول بالله التوفيق إن هذا جائز. أما الحديث الذي هو لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول الشريعة تخالفه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وبحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الثلاث البيض من كل شهر. ففي هذه الأدلة ما يدل على شذوذ هذا الخبر الذي هو لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وقال الإمام مالك في شأنه هذا حديث كذب، وقال الزوري ما زلت أرى الناس يتقون التحديث به، وقال النسائي أو أبو داود كل منهم قال مقالة هذا حديث مضطرب، وقال الآخر هذا حديث منسوخ والله أعلم أو ضعيف. يسأل سائل هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم للحج؟ عند جمهور العلماء يجوز ذهاب المرأة مع رفقة آمنة للحج إذا لم يتيسر لها المحرم وكانت الفتنة مأمونة والله أعلم. يقول امرأة تسأل تزوجت في بيت عائلة مع سلايف، لكن والد زوجي يطلب منا أشياء حرام، لا تطيعي وعالج الموضوع بستر وحفظ على العرض وابتعاد عن الفتنة والله أعلم. تقول أنا فتاة محجبة وملتزمة بالدين، ولكنها ابتليت بحب شخص، إذا كنت متزوجة فاستغفر الله وتوب إليه وابتعدي تمام الابتعاد عن هذا الشخص، وإن لم تكوني متزوجة وكانت ثم إمكانيات للزواج بهذا الشخص وكان كفءا في الدين لك، فحينئذ يجوز لأوليائك أن يعرضوك عليه للزواج، وقد عرض عمر ابنته حفصة على النبي صلى الله عليه وعفوا على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله تعالى عنهما، وقال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أرجعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وكثر من أمثالك يا شيخ. وياكي. أنا معايا سؤال وتقولي حكمه إيه يا ربي يخليك. تفضلي. أنا دلوقتي معايا ابني شابك بقاله شهرين. وجايب شبكة. وفجأة فوجئت لقينا حاجات غير الحاجات اللي إحنا إيه كنا متوقعينها. فهم قالوا إحنا مش عايزينه. هل تجوز إن هم ياخدوا الشبكة بتاعته ويقولوا له مالكش حاجة عندنا؟ هم الذين رفضوه؟ هم اللي رفضوه من غير سبب. قالوا مش عاوزينه لأنه هو قال أنا مش عاجبني الوضع، فهي قالت لا إحنا مش عايزينك لأن إحنا مش عاجبنا وضعك. إذا يردوا إليه الشبكة؟ يرد إليه الشبكة. بالله عليك أنا بالضبط كده بيقولوا مالوش عندنا حاجة، فأنا حبنت عليها قلت لها حبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك عشان ده على كل حال إذا كان هم الذين رفضوه دون ما سبب يردون إليه السبكة، هذا شيء. لكن إن كان ابنك، إن كان ابنك هو الذي ترك وغرموا له غرامات، إذا كان ابنك الذي ترك لغير سبب واضح وغرموا له غرامات تخصم الغرامات من السبكة ويرد إليه الباقي. أما إذا كانوا هم الذين أبعدوه لغير سبب مقبول فحينئذ ترد إليه السبكة، لأننا نعتبر السبكة من الصداق، والله أعلم. السلام عليكم. أقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هي يا الشيخ، كنت عايزك في المشكلة. يقول ما حكم صلاة الفريضة في البيت للرجل؟ أرى ذلك لا يشرع، بل يجب عليه الحضور لصلاة الجماعة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، حضرتك أنا زوجي قال لي تبقي طالق لو اتكلمتي، وأنا تكلمت، فإيه ذلك؟ هو سأل وقال عليه أن يكفر كفارة يمين. إيه؟ قال زوج لزوجته: أنت طالق إذا تكلمتي. وتكلمت. هذا طلاق معلق، أختار من أقوال العلماء فيه أنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. قل: أعطتني أمي قبل وفاتها بعضا من ذهبها كوصية لابنتي عندما تكبر، وإذا جمعته على ما عندي من ذهب بلغ النصاب، هل علي زكاة أم لا؟ ليس عليك زكاة، فذهب البنت مستقل بها وذهب الأم مستقل بها، فلا يضم هذا على ذاك حتى يبلغ النصاب، بل حتى تجب الزكاة يلزم أن يبلغ ذهب الأم استقلالا النصاب وذهب البنت استقلالا النصاب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ ممكن سؤال؟ تفضل. يا شيخ أنا عندي سؤال، ما حكم المشاركة في الأحزاب؟ مشاركة في الأحزاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن كنت طالب علم أو داعيا إلى الله فانأ بنفسك عن هذه الأحزاب وتفرغ لعلمك ولنصرة دينك وللدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا لم تكن منشغلا بطلب العلم الشرعي ففي أمرك الوجهان، الاجتهاد في المسألة واسع، فهنالك من يرفضها البتة ويقول: لأن من أسس الأحزاب ومن القواعد التي تبنى عليها أنها تخضع للنظام الديمقراطي، ونظام الديمقراطي نظام كافر لا تقره الشريعة. هذه حجة المانعين، والمجوزون يقولون إن المشاركة فيها لدفع ضرر أعظم بضرر أقل، فالمسألة فيها الوجهان، ولا تثريب على من تقلد رأيا. لكن إن كنت طالب علم أو داعيا إلى الله أو ساعيا في أي باب من أبواب الخير باذلا فيه جهدك فابق فيما أنت فيه كنصيحة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو استعملنا كهربة المدرسة في عمل الشاي مثلا أو القهوة، أي حكم الدين يجوز؟ إذا أذن المدير بذلك فلا بأس إذا أذن، إذ يمنى الشيء اليسير. إذا لم يأذن بذلك تبرعي بين الحين والحين بمبلغ يسير للمدرسة ولإصلاحاتها، والله أعلم. يقول: ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء على ما يظهر لي من أقوال أهل العلم حرام، ذلك لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبها استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء هذا، وبالله التوفيق. هل الحب حرام؟ الحب القلبي، الشخص لا يملك قلبا، لكن الكلام على متبوعات هذا الحب الكامن في القلب، فإذا كانت هناك توابع لهذا الحب، كان يلتقي بامرأة أجنبية مثلا، أو تخضع له بالقول، أو يفعل ما محرم، فهذا حرام. أما إذا استقر في القلب وسأل الله أن يوجهه لما يرضي ربنا، فليس بآثم حينئذ، فالقلب يملكه ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فضيلة الشيخ. نعم. أنا بسأل بس على اسم سعد، في كراهية أو في تحريم أو حاجة؟ نعم. اسم سعد. سعد. سعد اسم مبارك من السعادة، ومن أصحاب الرسول، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأفاضل كلهم سعد. سعد بن عبادة، سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، أفاضل كرام رضي الله عنهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى. نعم. عليكم. يقول: سوف أرجع المبلغ والفوائد، ولكي لا أخلف وعدي رجعت المبلغ والفوائد، فماذا أفعل؟ وهل علي من ذنب؟ هذا إذا كان أودع ماله في البنك وأخذ المبلغ والفوائد، استمتع بالمبلغ والفوائد يخرجها على سبيل التخلص منها في أي مصرف من المصارف العامة أو لفقراء بعيدين عنه، ويستثني المساجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله شيخنا الكريم. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. من فضلكم عندي ثلاث أسئلة أود من فضلكم إجابة عليها. تفضل. نعم. السؤال الأول: هل بالنسبة لطلب العلم، العلم الشرعي، هل يجزئ إذا لم أجد في بلدي، يعني ولم تتح لي الظروف المادية أن أسافر، أن هل تجزئ أشرطة العلماء الموجودة في مواقع الإنترنت، هل تجزئ عن طلب العلم وعن حضور حلقات المشايخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل ما حكم الشرع في من في بعض الأئمة الذين يذهبون إلى البلاد الغربية أو الذين يتقاضون أجرة عن صلاة التراويح؟ يعني سواء اشترطوا أو لم يشترطوا، ما دامت لهم النية في أن يقبضوا أجرا على ذلك، ما حكم الشرع في ذلك؟ يعني سواء إذا اشترط على ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن العاجز عن السفر لطلب العلم، هل يجتزئ بالشرائط والكتب؟ نعم، هذه حيلته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما لا يدرك كله لا يترك ذله، فاستعن بالله ثم باستماع الشرائط والاطلاع على كتب أهل الفضل والصلاح. أما الأئمة الذين يذهبون إلى دول أجنبية لإمامة الناس في صلاة التراويح بأجر، هذا الفعل ليس بحرام وإن كان الأولى خلافه والله أعلم، أعني أن الأولى ألا تتقوى أجر على ذلك، لكن إن فعلت فليس بحرام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. احبك في الله والله يا مولانا. احبك الله الذي احببتنا من اجله. من فضل حضرتك، هل يلزم الحاج يوم التروية المبيت في منى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمبيت الحاج ليلة التاسع اعني يبقى في منى يوم ثمانية ويبيت ويصبح يوم تسعة، هذا المبيت ليس من واجبات الحج إنما هو من مستحباته هذا. ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة كعروة بن مدرس رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، يعني بعد اليوم التروية بيوم، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه حتى وصلت إلى عرفات ليلا وأدركتكم في مزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا الغداة بجمع، أي من صلى معنا الفجر بمزدلفة، فيطلق عليها جمع، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفة، فقد قضى حجه، قد قضى حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يا شيخ؟ نعم. حضرتك، أنا ومنتقبة، وبعدين أهلي يعني بيقولوا إن أنا لازم أخذ دروس، اللي هي أنا كنت باخدها قبل كده بس السنة دي يعني عرفت إن هي ما ينفعش أخدها وكده، فمش عاوز أخدها السنة دي، فهم قالوا ان انا لازم اخدها في الثانويه العامه، فقلت لهم عشان الاختلاط وكده، فهم قالوا ما المدرسه فيها اختلاط اكتر، لان المدارس عندنا بيبقى مشتركه فيها اولاد وبنات وفي نفس الفصل. هل يمكنك البحث عن مدرسه او مجموعات فتيات؟ احنا قاعدين في شمال سيناء في قريه، فما فيش مدرسات بيدوا دروس، وهناك في المجموعه بنات مع بنين ام بنات فقط؟ في دروس فيها بنات وولاد، في دروس فيها بنات بس. اختاري اخف الاضرار، الذهاب مع البنات فقط. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: كيف تكون صلاة المسافر اذا كان السفر بعد الفجر والوصول بعد العصر؟ يصلي الفجر ثم ينصرف مسافرا ويجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: أريد أن أسأل، وأنا بصلي بسرح، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتك تصح، وقد قال بعض العلماء: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم عن صلاتهم ساهون، الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، ولكن اجتهد على أن تجمع قلبك وعقلك على الصلاة، اجتهد في ذلك. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. في خير يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. نسأل الله لك التوفيق والسداد. عندي سؤال عن الزكاة، زكاة المال. تفضل. جزاك الله خير. إذا تحول الأصل، إذا فرضا أنا عندي من عروض التجارة وتحول بعد الحول إلى، لا ما راح أسمع كذا، إذا تحول بعد الحول إلى إلى إلى مال، فهل تبقى الزكاة زكاة المال يعني؟ نعم تبقى، لأنه سواء كان عروضا أو كان مالا فعليه زكاة، فعروض التجارة. طيب، هل يجوز دفع؟ نعم، هل يجوز دفع زكاة المال مثلا للديات وساهم مثلا في دية وفي المؤسسات الدعوية أو لها مصارف معينة يعني. لابد الآن من المصارف المعينة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان الذي استحقت عليه دية إذا كان فقيرا فيعطى لفقره لا للدية إنما لفقره، فإذا كان مرتكب الجناية الذي ألزم بدية فقيرا فيعطى لفقره أو يعطى لغرمه إن كان غارما، أما إذا كان ثريا فكيف يعطى من الزكاة وبإمكانه أن يدفع الدية. فالعطاء إنما هو للفقر، إنما هو للفقر، لأن الله جل ذكره شرع لمن لم يجد الدية أن يصوم، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فعلى ذلك يعطى لفقره لا للدية إنما لفقره والله أعلم. فإذا استدان من أجل الدية وسددها وأصبح غارما وليس عنده مال للسداد فيعطى لغرمه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. دلوقتي أنا ملتزمة بالصلاة على طول الوقت في وقته وبصوم وكنت بصوم اثنين وخميس ويعني وبسبح ربنا ويعني بعمل كل حاجة حلوة، بس عندي حاجة وحشة بس. استري على نفسك إن كانت تحتاج إلى ستر. بارك الله فيك. تقول أقسمت بالله ثلاث مرات بيني وبين نفسي أني لا أصافح رجلا أجنبيا، ثم عدت في اليوم التالي فصافحته. كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزت صومي 3 أيام والله أعلم. يقول أو تقول السائلة عندي أيام أو علي أيام لا أستطيع صيامها بسبب مرض، هل تجزئ الكفارة لشخص واحد بعددها؟ إذا شفيت فقضي، أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فجائز إعطاء الكفارة لشخص واحد بعدد الأيام. يعني مثلا افطرت 7 أيام يجوز أعطاها أعطاء 7 مقادير طعام لشخص واحد، ليست ككفارة اليمين، لكن محل ذلك إن عجزت عن القضاء لكون المرض لا يرجى برؤه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي 4 أسئلة يا حضرة الشيخ. تفضلي. السؤال الأول، عندي جوزي أني ومخلفة مني عيال يعني كبيرة وصغيرة، فهو ما يسب الدين، فأنا ممتنعة مني يعني حوالي 6 سنين، بس هو ما يصرف علينا يعني وناكله ونشربه، بس ما يقول أنا لي حق عليك. ده السؤال الأول. هو يصلي أو لا يصلي؟ لا مش ما يصلي، متهيألي غير الجمعة بس أو ممكن ما يصليهاش كمان. يعني أنت معتزلة لكوني يسب الدين؟ أيوة، يعني إنه هو بيسب الدين ويعني في مشاكل، فأنا ممتنع منه. عفوا يعني. أنا أريد تحديد المشكلة، يعني هل أنت ممتنعة بسبب سب الدين أو بسبب مشاكل أخر؟ لا، بسب الدين ومشاكل أخر يعني. لا، هذا كلام. سب الدين إن تاب منه جاز لك البقاء معه، أما إن كان مصرا على سب الدين فيكفر بذلك ولا تحل مجالسته. لكن ظني أنه يتوب من سب الدين، لكن يبقى النظر في المشاكل الأخرى فأنت لم تصحي عنها، ومن ثم لن يفصح لك عن الجواب على شيء غير معلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لسه انا عايز اسأل حضرتك لحاجة بس كده، انه النادي انا لابسة النقاب ومنتقبة وباخد ولادي، وابني الكبير عمره 14 سنة باخدهم للرياضة. النادي هو مختلط يعني عوائل، لكن انا بكون بعيدة تماما عن الاختلاط، واذا كنت بيكون معايا صحبة طيبة بنات منتقبات زيي، هل يجوز اني اروح ولا بروح يوم في الاسبوع للرياضة لاولادي، هل يجوز ولا لا؟ يعني بعيد عن الرجال تماما. انا بكون في طاولة لوحدي تماما يا شيخ، هما بيكونوا عائلات كل واحد وعيلته، وانا لوحدي مع اولادي تماما في طاولة لوحدي تماما، ما لياش اي اختلاط. اذا قمت من الطاولة بقوم اصلي وارجع تاني. لا يعني عفوا، الطاولة بجانبها طاولات عليها رجال او بعيدة تماما عن الرجال ايضا؟ هي جنبيها طاولات، بس يعني بين كل طاولة وطاولة مساحة، يعني هو نادي كبير. يعني بين كل طاولة وطاولة كم يعني؟ يعني طاولتين مثلا، يعني مساحة مش كبيرة برضو قوي. على كل صنيع جائز مع الكراهة اجمالا. يعني انا لو رحت عليه اسمي شيخ بقول لك جائز مع الكراهة، ان قررت في بيتك افضل، لان هناك رجال ينظرون اليك، المسافات متقاربة. حتى لو هذا لبس النقاب يا شيخ وكده؟ نعم نعم، وإن كنت، لأن الرجال منهم من في قلبه مرض، فقرارك في البيت أفضل، قرارك في البيت أفضل، إلا إذا كان جلوسك في مكان بعيد تماما عن الرجال فحينئذ لا مانع منه، لكن بالتوصيف المذكور، وأنا أعلم أن الطاولات تكون متقاربة، فهناك من هو ضعيف القلب والإيمان ويتعمد النظر إلى الفضليات المعتزلات وقد تضعفي، سلمنا الله وإياك. السلام عليكم. يقول أنا عندي 15 عاما، فقال هو عنده 15 عاما وأبوه يبيع السجائر، وأنا الذي أقف في المحل، والأب لا يصلي إلا الجمعة، وأضطر لبيعها، ماذا أفعل؟ لا تبع السجائر ولا تتعاون على الإثم والعدوان، فربك نهاك عن ذلك. قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن سعادتك فضلت الشيخ، أنا حلفت يمين بالطلاق ان مراتي ما تروح المكان الفلاني او تكلم فلان، وده عديلي، فعايز ارجع اليمين ده تاني. كفر كفارة يمين باطعام 10 مساكين واذلها بالذهاب، يعني ولا يحسب تطليق. ولا يحسب تطليق. نعم. جزاك الله خير. ان شاء الله. سوياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا بصوم رمضان وأعاني من تعب منذ سنوات من الغدة الدرقية، عافاك الله، إن تسبب هذا المرض في المشق، إذا تسبب الصيام في زيادة المرض أو يتأخر البرء بسبب هذا بسبب الصيام، جاز لك أن تفطر. إذا كان يرجى برؤه انتظرت حتى يأتي البرء من عند الله وأعدت الصيام، إن كان لا يرجى برؤه أطعمت ما كان كل يوم مسكينا احتياطا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى، ما حكم الشرع في أرباح بنك فيصل الإسلام؟ البنوك شأنها واحد فيما علمت في مصر، ولا أعلم بمصر بنكا إسلاميا، ولا تمارس التجارات من التجارات الحلال والبيع الحلال في غالب أمرها، فانأ بنفسك وبدينك عن الأكل من الربا تحت هذه المسميات المصطنعة، سلمنا الله وإياك. السلام عليكم. تقول أرتدي النقاب منذ سنة ومن 6 أشهر بدا يسبب لي صداعا وألما في عيني، وأستحرم ألا أرتديه، قلل الخروج قدر الاستطاعة. أما إذا كان ثم ضرر محقق سيقع وكان لزاما من الخروج فتكون ضرورة إذا أملت الفتنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفضي صوت التلفزيون بعض الشيء بارك الله فيك. التلفزيون وطي وطي يا حضرتك. طيب تفضلي اسألي. دلوقتي يا شيخ انا بسأل حضرتك يعني ايه حكم سماع الاغاني واتفرج على التلفزيون وانا بصلي الوقت في وقته يعني بذكر بالنبي وعايز اخش الجنة ويعني بس انا عمري 16 سنة بس يعني على طول بسأل الاغاني. اغاني فيها موسيقى يا اختي ولا بدون موسيقى؟ لا اغاني اغاني. يعني في موسيقى مع الاغاني ولا لا؟ لا اغاني اغاني. ايوه ايوه اغاني وافلام وتمثيل وكل هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالموسيقى حرام والاغاني في الغالب كما لا يخفى كلماتها قبيحة وكلماتها مثيرة ومهيجة فابتعدي وليسلم لك دينك عن هذه القاذورات بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله من فرنسا. تفضلي. شكرا. أنا أخرج فوائد من البنك بدون إذن زوجي لأنه لا يريد أن يخرجها وإنه جاهل يعني لا يفقه في الدين وأنا أخرجها بدون علمه ما أعلمك في هذا. وكذلك أشكركم جزيل الشكر لكنكم في بلد عربي مسلم ادعوا لنا بالخير إن شاء الله. وأخرج كذلك الزكاة بدون علمه لأنه لا يريد أن يخرجها إنه من سنه تقريبا 74 سنة ولا يصلي. جزاكم الله الخير وادعوا له بالتوفيق في حياته وفي حياة أو زوجته أولاده وداره نسأل الله أن يهديهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت تسأل عن صنيعها مع زوجها الذي لا يخرج الزكاة فتخرجها من غير علمه وكذا الذي يأتي بفوائد ربوية فتخرجها من غير علمه. جزاك الله خيرا على هذا الصنيع فأراه صنيعا حسنا وهو من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. ومن باب وتعاونوا على البر والتقوى والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله عنا خير يا شيخ. وياك. من فضل حضرتك أثناء قراءة القرآن إذا جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم على المثال الآتي يا أيها النبي أو يا أيها الرسول أقطع القراءة وأصلي على النبي غير الحالة اللي هي يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي وسلموا تسليما ده أمر ويجب يجب الصلاة. هو لا يلزم. لا يلزم لأنه لم ينقل أثناء التلاوة أننا نقطعها ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يا شيخ في سؤال تاني. نعم. إذا أنا بقرأ القرآن وحد دخل قال السلام عليكم أقطع القراءة ورد السلام ولا أستمر في قراءة؟ نعم القرآن. نعم ردي عليه السلام. ردي عليه السلام لأن النصوص فيها أمر بذلك. السلام عليكم. يقول السائل إنه سرق مجموعة مفاتيح إذا كان الشخص أخي يسأل من غرفة الاتصالات يقول إذا كان القارئ يقرأ القرآن فأتى آت وألقى عليه السلام فرد السلام على من ألقاه يسأل هل إذا أراد أن يبدأ جديدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يواصل؟ أقول بل يواصل لأن السلام من أسماء الله فليواصل والله أعلم. يقول إنه سرق مجموعة مفاتيح ومذكرتين من تاجر قبل 20 عاما قهرني لن أقدر على ردها الآن. من الممكن أن تذكر قيمتها وتضع قيمتها في مظروف ويرسل مع أي شخص إلى هذا التاجر وتسطر على نفسك ويقول هذه مظلمة لك عند شخص. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم فضلت الشيخ من مصطفى. نعم يا فضلت الشيخ، والصراحة أن يا جوزي كان رمي عليها حجار بعمل الصراخ. ما لفظها؟ وبعدين كل ما قلت تعالى نروح نسأل الشيخ من الشير ده يقعد يشتمني وبعدين عشان يصير يروح لأي شيخ يسأله. ماذا قال لك؟ قال لي روح انت طالق اربع مرات. متفرقات ولا في مجلس واحد؟ لا متفرقات، بس هي هو كان بيكتبه عليه قبل ما يخش عليه، كان قال لي برضه روح انت طالق. اذا امتنعي عنه تماما حتى تنظري في المشكلة معه، امتنعي تماما عنه وانتقلي الى بيت اهلك حتى تحل تلك المشكلة وتستفتي انت وزوجك اهل الذكر في ذلك، لانه على كلامك يحرم عليه الاقتراب منك. فارجعي الى اهلك ولا يقترب منك ابدا الا اذا نظرت المشكلة بما يقرب من الله وسئل اهل الذكر فيها، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. اتفضل. لو سمحت والله انا عايز اسأل عن ايه حكم انا تاجر. تاجر؟ جعلك الله امين. السؤال ممكن واحد يعوز بضاعة يعني ممكن اخده معي نجيه؟ لا لا، هذه طريقة حيلة من حيل الربا، ينجيها وانت تدفع القيمة وتبيعها بالتقسيط وواقف له، هذه حيلة من حيل الربا. ان ابي نفسك عنها وابتعد، على الله ان يبارك لك في الطيب القليل الحلال. السلام عليكم. نعم. يقول زوجي كان يعاني من مرض عصبي قبل الزواج، واكتشفت أنه ما زال عليه آثار ذلك، وصبرت عليه من أجل أبنائي وأنا غير مرتاحة معه الآن. اكتشفت أنه تحرش بخادمتي، أريد الطلاق لكني مشفقة على أطفالي ولا أريد الزواج مرة أخرى. هذه مشكلة لابد من السؤال عن جوانب أخر، فلينظر هل أنت شابة أو ينقطع فيك ما يجري في النساء، ومن ثم يبنى الحكم وتصدر النصيحة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو أب عنده 2 أولاد، كان كتب لهم محل إيجار باسمهم، وهم دلوقتي عايزين يسيبوا المحل، هل ليهم الحق ان هم ياخدوا فلوس؟ محل ايجار باسمين، منه نفسه ولا من ايجار مستاجر قديم؟ لا مستاجر قديم. طيب كيف كتبوه ابوهم لهم وليس له الحق ان يكتب؟ هو لما كان لا هو لما جه اجره كتبوا باسمهم الاثنين. يا اختي المحل مستاجر من شخص ثالث بعيد عنهم، ام ابوهم هو الذي اجر لهم وهو يملكه؟ لا من واحد تاني بعيد عنهم. ما هو بهذه الطريقة كلهم ظلم أثم، لأن الإيجارات القديمة هذه التي أجبر أصحابها على التأجير رغما عنهم مدى الحياة أو طالما أن المستأجر موجود، هذه ظلم، وليرد المحل إلى أصحابه. وهم إن تقاسموا شيئا فيتقاسمون إثما، وكل يأخذ بحسبه من هذا الإثم، والله أعلم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أصبحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على سؤال السائلة. السلام عليكم. يقول أو تقول السائلة: والد زوجي أوصى بأن سلفتي لا تدفن في المقبرة الخاصة بالعائلة، هل هذه الوصية فيها قطيعة رحم؟ فيها قطيعة، هي تسبب قطيعة. فلينظر القائمون على الأمر بعد وفاة والد الزوج في الصالح العام ويفعلون ما يقرب الجميع من الله، ولا يلزم الوفاء بتلك الوصية إلا إذا كانت سلفتك هذه شريرة مفسدة فتدفن مع أهلها، والله أعلم. ما حكم التأمين على الحياة؟ لا يجوز التأمين على الحياة. هل يجوز أخذ أجرة على التوصيل بالسيارة الملاكي؟ نعم يجوز ذلك، ولكن ما وضع من قوانين للتفريق بين الأجرة والملاكي القصد منها الحفاظ على سلامة وأمن الركاب، فإذا كنت في مأمن فالأمر جائز والله أعلم. السلام عليكم. ما سمحت يا شيخ؟ نعم. أنا كنت كاتب كتاب وسافرت السعودية فترة، فجيت لما جيت نزلت مصر فبصيت لقيت حصلت مشاكل يعني معايا ومع نسيبي فاتوفى، فهو كان موصيها ان هي يعني ما تكملش الجواز معايا. طيب السؤال؟ السؤال يعني هي طلب الطلاق دلوقتي. طب خلاص، انت الان مستضعف، طلب منك الطلاق طلق، يعني هي لا تريدك خلاص طلقها، لكن خذ حقوقك. ما هو مش عايز يديني حقوقي، هو رفع علي قضية مع عند محامي وبيقول لي ادفع ادفع فلوس، ده عايز ندفع لها 3000. لا اذا هذه قضية تنظر، ما دامت وصلت القضاء فهي قضية تنظر. يقول هل العمل في البنوك حرام؟ العمل في الربا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. يقول: نظرت أن أصوم 3 أيام إذا نجحت في امتحان الثانوية، وقد نجحت فصمت يوما وتقيأت أثناء صيامي وكأني تعمدت بلع شيء منه، وصمت يومين سويا، فماذا علي؟ يعني السؤال عن القيء. القيء المتعمد عند الجمهور يفطر الصائمة، وحجتهم ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لكن لا يدرى أفطر نتيجة القيء أم أفطر لأن القيء يفطر، فليس بصريح في التفطير. استدلوا أيضا بحديث: من استقاء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. وعلى التحرير فهو حديث ضعيف. إذا كنت تقيأت فالأولى أن تتم صومك، وإذا أردت اختيار رأي أحوط فأد يوما مكانه، لكن أنا أختار أن القيء لا يفطر، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال فأفطر ليس لأن القيء يفطر كحكم شرعي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمحت يا شيخ، ممكن فتوى؟ تفضل يا أخت. في واحدة أخت يعني هي كانت طالبة علم وكده، وبعدين تزوجت شخص من خارج بلدها، يعني جنسية غير بلدها، بناء يعني على أنه يعني طالب علم ومتدين يعني. وبعدين بعد ما تزوجته بسنوات، وبعد ما تزوجته يعني اكتشفت أنه بذيء ألفاظ جدا، ويشتمها ويلعنها يلعنها يعني، ويدعو عليها وعلى أسباب تافهة يعني. فطبعا تسبب ده خاصة قدام الأولاد يعني، أمام أولادها وكده كان دايما يشتمها، فتسبب أنها أبغضته جدا وتعبت نفسيا، ومش يعني مش عارفة تعمل إيه. بس المشكلة كانت الأولاد، صبغة لأجل الأولاد. فهي بعد 7 سنين حاليا تفكر أنها يعني خلاص تطلب الانفصال بسبب سوء الأخلاق الشديدة يعني، وأحيانا يمد يده خاصة يعني مسألة اللعن يلعنها. ما السؤال؟ سؤال هي طلبها هذا، هو آثمة ولا لا؟ ليست بآثمة. نعم. أو الأولاد طيب هي مسؤولة عنهم يعني أمام الله أنها يعني هو مش هيترك لها الأولاد لا يمكن هياخذ منها الأولاد هم هو أحق فيهم أي عفوا هي أحق كحضانة إن أرادتها شرعا لكن إن تركت له الأولاد لا اسم عليها نعم نعم الحمد لله جزاك الله خير هنا حديثان يصدر التنبيه على ضعفهما الأول حديث المختلعات هن المنافقات فإسناده ضعيف والثاني حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا ضعيف كذلك هذا وقد قال تعالى والصلح خير إذا كان هناك مجال للإصلاح هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يسيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة اللهم آمين كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.